حديث 278 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كسبي صحابي خدشي بابي رازي بتن ياغوتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقه پیغمبر خود اسلام خود لیبن ات ایشا خودا او ایشا او پیمری درکت او سرخو ابهند قماشی گیدابو فقعد على المنبر السر من بره رین استخار وحمد الله و اثنى عليه حمد خودی کرو مدحتوی کرن ثم قال پشت هنگ گود انه ليس من الناس احد امن علي في نفسه وماله من ابي بكر بن ابي قحافه كسكش عالم بتر يمرت نبو الجلمن بنفسخو وبمالخو اش ابو بكر كري ابي قحافي ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا حكم مش عالم بخو دوستك جرتبا باس ابو بكر بخو كما دوست ولكن خلة الاسلام افضل بس دوستين يا بصرمانتي يا تشيترا سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد هر كلك كهبتن البيمز قفتي بجرن نهيلن ستكن اشمن غير خوخة ابي بكر بس يا ابو بكر خد تعالى جرازيبتن تينابتن بلا او هرب من تبكري